فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان على جنابه وأراد أن ينام فتوضأ، هل يجوز له أن يقرأ أذكار النوم مثل آية الكرسي والمعوذات أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يقرأ الجنب شيئا من كتاب الله عز وجل، وهذا على أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور. وبينا في باب الجنابة الأدلة على موانع الأمور التي يمنع منها الجنب وتمنع منها الحائض. لكن بالنسبة للإنسان إذا أوى إلى فراشه فليقرأ آية الكرسي قبل أن تصيبه الجنابة، إذا أوى إلى فراشه، فإن الأذكار تقال قبل أن يجامع أهله وقبل أن يصيب أهله، فيمكنه أن يقرأ الأذكار، ثم إذا احتاج إلى وضوء لكي ينام أو يقوم من فراشه فإن هذا لا يضره بإذن الله، لأن الأصل أن القرآن لا يقرأ من الجنب ولا من الحائض، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.